من السودان تحمل توقعات بعض الأخوة وفيها بعض الأسئلة. الأول، هل يصح أن نقول للرسول صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد وكذلك علي وعثمان؟ محمد صلى الله عليه وسلم وسيد ولد آدم وعلى سيد ولد آدم وعلى سيد ولد آدم وعلى سيد ولد آدم وعلى سيد ولد آدم وعلى سيد ولد آدم وعلى سيد ولد آدم وعلى سيد ولد آدم وعلى سيد ولد آدم وعلى سيد ولد آدم وعلى سيد ولد آدم وعلى سيد ولد آدم وعلى سيد ولد آدم وعلى سيد ولد آدم وعلى سيد ولد آدم وعلى سيد ولد آدم وعلى سيد ولد آدم وعلى سيد ولد آدم وعلى سيد ولد آدم وعلى سيد ولد آدم وعلى سيد ولد آدم وعلى سيد ولد آدم وعلى سيد ولد آدم وعلى سيد ولد آدم وعلى سيد ولد آدم وعلى سيد ولد آدم ولا يستجيبن لكم الشيطان. النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الغل فأنكر عليه المخاطب. ثم قال كحذار عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح على سيد ولد آدم ورفعه. وجاء بينهما أن قوله سيد الله تبارك وتعالى وأنكر عليه من ذلك سد الذرائع وما كمالت إلى التوحيد عن سيد الله وسيد. أرد هذا قبل أن يعلم أنه سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، قال يا الله بمالك، وسيد على الله والله جل وعلا، لأنه مالك الأمور جل وعلا وصدق الله سبحانه وتعالى، وسيد عند العرب الرئيس والكريم، نعم. في حديث صحيح سيد بن أبي سيد بن أبي يقول سيد هذا، قال لي أن أصاب منه نفير من بعض رسالة وعلا، قال الناس أنه حزن بها نفير، قال لا بأس بها، لكن إذا وقف بين الإنسان إلى سيدنا فلا يقول سيد الله تبارك وتعالى حتى لا يقعد حتى لا يقعد في نفسه. لا يقعد. يقول يا سيدي يا رسول الله. أما تعالى يقول يا سيدي كما يقول بعض الناس يا سيدي رسول الله أو صري أو الشماليري أو يا رسول الله أنت داعي ما بنا نتعرض والاختلاف وصرنا هل لا يمس فينا هل يعدونا هل يشركم بالله لا وبالله. ولا طريق مع الله الله الذي سبحانه وتعالى واستغفرك الذي يقول يا رسول الله يا سيدنا يا رسول الله رحمنا انصرنا او يقول يا سيد البدوي وسيد عبد القادر وسيد فلان الموتى يدعوه ويستغيث بهم هذا ما شكل لك ولا وجل ولا يقع في بعض النوامل بعض الناس من الاحتفال بالنوامل يقعون الله هذه الشركيه لا وجل الله وهو سبحانه هو المدعى لان الله قال فلا تدعوا مع الله احدا ولا انت ولا نبي ولا شجر ولا حجر ولا قبر ولا صنم ولا كوكب فيقال يا سيدنا رسول الله ويا سيدنا ابي بكر ويا سيدنا عمر او يا سيدنا علي او يا عثمان نصرنا او شنورانا او انت غائبنا او اسم عدونا هذا لا يقال هذا يقول الله عز وجل فطلب النصر والشفاء من المخلوقين بشرك بالله عز وجل وهذا يدعى بعض الناس بقصائدهم وباشعارهم كما قال مصيري مرته المشهوره ولا ترى الخلق ما كان بسواك عند حلول الحادث عن يوم القيامه ما احد يموت الا رسول الله الله رب العالمين ان لم تكن في معاد اخر الجد فضلا والا فضل يزل القدر فان من جودك الدنيا وغرقها من علومك علم اللوح والقلم قل اعلم العلم رسولا علم اللوح والقلم يعني انا مضيف وجعل من جودك الدنيا والاخره فما أهل بعض الناس يتخذ أول كلا يتخذ الله الصورة الولد بدلا من المشك ويخذها للموالد ويستحيى لها ويعظم لها يتدرى ما فيها من البلاء والشفاء والبلاء هذا كله نعم سيدة سيدة سيدة سيدة سيدة خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.